على مائدة القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية خادما وتاليا للقرآن الكريم ألا وهو فضيلة الأستاذ الشيخ محمود البدري أبو عوض مع أصدق الحديث وأطيب الكلم مع مأدوبة السماء في الأرض آيات بينات يتلوها على ما سمعنا ابن من أبناء المدرسة المنشاوية الشيخ محمود البدري وبالتوفيق إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى قادر مقتدر جل جلاله يا الله وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وكائن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم نعم وكاين من دابة بسم الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض

يتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو كذب بالحق لما جاء ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ومن أظلم افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الله ألف لام

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. بهذه الايه البينات اختتم فضيلة الاستاذ الشيخ محمود البدري ابو عوض حفل الليلة. مع تحيات اولاد السيد البدوي بيرجع. الهندسة الزعية ومؤشرة الصوتية. اظهارة عبد الوارث البيتوري. هاتوا 0-100-193-410. الفراشة والنهارة. مقاتل تريد وتنزل. شبك سبت وشبك قلت. فراشة الزهراء. اظهارة الحاج السيد عبد الراضي واولاده. الاخ ضاحي والاخ محمد بعراب ابو دوس. البوفيه المعلم ناصر ونصر الدين بالبليانة. تتمت مريم اكثر فيديو شاشات عرض سيرين الباش بدوي طربوش بيرجع. من اصرادق المقام بديوان آل خليل بالساحل القبلي وحفل زواج. الاستاذ علي جالي الكريم علي على كريمة الحاج ابو الفتوح محمد احمد. نقول الارسال بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في الخير ان شاء الله. وكان معنا الداعي الاسلامي الكبير الشيخ محمد عبد المجيد الكموني. وكل من وعظ لهم الشكر والعاقبة عندكم جميعا في المسرات ان شاء الله. نلتقي غدا مدينة البليانة شارع كورنيش النيل والقارئ الشيخ محمود البدري ابو عوض. I'm not going to be careful about it.